هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الفتن والزلل. فمعنا بإذن الله تعالى هذه السورة الكريمة، وهي سورة الجن، وهذه السورة سورة مكية بإجماع المفسرين. وقد اشتملت هذه السورة على الأمر بتوحيد الله عز وجل والنهي عن الشرك والحديث عن هذا العالم الذي هو عالم الجن. وفيها من الفوائد أن هؤلاء الخلق موجودون، وأنهم كذلك مكلفون، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الجن كما هو مبعوث إلى الإنس. وكذلك تبين هذه السورة الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وإكرامه له بهذه الرسالة وبهذا الوحي الذي أوتيه عليه الصلاة والسلام. وكذلك فيها من دلائل توحيد الله عز وجل ونبذ الشرك، كما في قوله تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فهذه الآيات فيها ما فيها من دلائل التوحيد وبراهين وإبطال كل عبادة سوى عبادة الله عز وجل وحده وهذا النبي الذي أرسله الله عز وجل وآتاه ما آتاه من المكانة والمنزلة، فإنه لا يملك شيئا من خصائص الربوبية والإلهية، بل العبادة لا تكون إلا لله عز وجل. وهذا الحق هو حق محض لله سبحانه وتعالى لا يشاركه فيه أحد، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. قال الله سبحانه وتعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. وهذا لا شك أن له سبب، أن له سببا، وذلك لما رأت الجن أن السماء قد ملئت حرسا من الملائكة يحفظونها، وقالوا إنها، وذلك أنهم كانوا يسترقون السمع ويلقون ما يسترقونه ويسمعونه إلى الكهان. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ملأ الله عز وجل هذه السماء، ملأها بالملائكة يحفظونها ويرصدونها من كل صاحب شر من هؤلاء الجن. فقال الجن بعضهم لبعض: إن هذا الأمر لم يحدث إلا لحدث عظيم، فانتشروا في الأرض في مغارب الأرض ومشارقها، أو في مشارق الأرض ومغاربها، حتى جاء نفر منهم فاستمعوا لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم فتعجبوا لهذه القراءة. وقد ذكر الله عز وجل طرفا من هذا في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، لأنه لم يسمعوا بمثل هذا الكلام من قبل، ولذلك تعجبوا، فأنزل الله عز وجل هذه السورة بكاملها في الحديث عن هؤلاء الجن. قل أوحي إلي، والوحي هو الإعلام بسرعة وخفاء، وهذا معناه في اللغة. أما في الشرع فهو الإعلام بالشرع، أو يقال هو ما يلقى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عند الله تعالى، وما يلقى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى سواء كان بمباشرة أو غير مباشرة. إلي أنه استمع، استمع أي تقصد السماع، ولذلك الفرق بين سمع واستمع أن استمع هو من تقصد السماع وأنصت وأصغى نفر، والنفر عدد مبهم ما بين الثلاثة والعشرة، وإن كان يطلق على ما فوق ذلك تجوزا، وهو اسم جمع لا واحد له من لفظة، كما يقال الإبل، كما يقال النساء، فهذه كلمات لا واحد، كلمات جمع تدل على الجمع، ولكن لا واحد لها من لفظها، فكذلك النفر. أما إطلاق النفر على الفرد فهذا غير فصيح، إن النفر يطلق على الثلاثة إلى العشرة، وقد يكون أكثر من ذلك. من الجن، الجن عالم مخلوق وموجود ومكلف، إلا أننا لا نراه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، خلقهم الله عز وجل من نار، والجان خلقناه من قبل من نار السموم، وذلك أصل خلقتهم، كما أن البشر أصل خلقتهم من طين وهو أبونا آدم عليه السلام، وسموا بذلك لاجتنانهم، وذلك لاختفائهم عن العيون والأبصار. فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، عجبا مبالغة من العجب، وذلك لفصاحة كلام القرآن وحسن مبانيه ودقة معانيه وكذلك غرابة أسلوبه وكذلك وجازة مواعظه وكذلك مباينة هذا القرآن عن سائر الكتب. فهذه هي أوصاف القرآن كما قال عنها أهل العلم: يهدي إلى الرشد، يعني يدلنا إلى الطريق المستقيم وإلى ما فيه رشدنا، والرشد ضد الغواية، يقال فلان راشد ضده فلان غاو، والرشد كما قالوا اسم جامع لكل ما يرشد الناس إلى مصالح الدين والدنيا، وهذه الآية تدل على أن من صفات القرآن وأوصافه أنه يهدي إلى الطريق الذي فيه رشد، قال يهدي إلى الرشد. فآمنا به، وهذا يدل على التوحيد، أفردناه بالعبودية. ولن نشرك بربنا أحدا، وهذا يدل على نفي الشريك. ولذلك أن التوحيد لا يقوم إلا بإثبات العبودية لله تعالى ونفي الشرك عن الله سبحانه وتعالى، وهذا هو معنى التوحيد، عفوا، وهذا هو معنى لا إله إلا الله المشتملة على الإثبات أو على النفي والإثبات. والشرك هو صرف حق لله تعالى لغيره، أو صرف ما لله لغيره، ويكون في الإلهية، ويكون في الربوبية، ويكون في الأسماء والصفات. وبعضهم قال هو عبادة غير الله مع الله. ولن نشرك بربنا أحدا، أي أحد، عظم أم حقر، كبر أم صغر. وأحدا هنا تعم كل شيء، لأنها نكرة في سياق النفي. وأنه تعالى جد ربنا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وهذا فيه إثبات المدائح والمحامد لله عز وجل ونفي النقائص والعيوب عنه، وهذا كذلك معنى من معاني التوحيد. وأنه تعالى جد ربنا، الجد العظمة والجلال، كما قال أنس إنه كان فينا إذا قرأ أحدنا البقرة وآل عمران جد فينا، أو جد في عيوننا، أي عظم. ما اتخذ أي ما جعل صاحبة، أي الزوجة، ولا ولد، وهذا فيه رد على كل ملة تدعي أن لله عز وجل الولد، كالنصارى واليهود والمشركين الذين يقولون الملائكة بنات الله. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، أي قولا جائرا منحرفا عن الصواب، وبعيد كل البعد عن الحق. سفيهنا من السفة، وهو في اللغة الضعف والخفة، والمراد هنا السفه في الدين، السفه في الدين. وهذا يدل على أن كل مشرك سفيه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأن ظننا أن لن تتمالأ وتتفق الإنس والجن على الله، يعني الكذب، وذلك بادعائهم على الله عز وجل الولد والصاحبة ونحو ذلك. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي زادوهم إثما. والرهق هو الإثم، وكذلك يطلق على غشيان المحارم، وذلك أنهم كانوا، يعني من العرب، كانوا إذا جاءوا إلى واد من الأودية أو من الوديان قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فإنهم يلتجئون ويحتمون بسيد هذا الوادي من الجن، من سفهاء قومه. ولذلك أخبروا عن هذه الحادثة، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وهذا فيه دليل على كل من يتعلق بغير الله عز وجل ويلتجئ إليه فإنه يؤكل إليه، ولا يزاد في ذلك إلا غما على غمه وهما على همه، وكذلك إثما على إثمه. ولذلك كل من يتعلق بهذه الأشياء التي هي أحداث وظنون وتخمينات فإنه لا يوفق أبدا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون أي يحتمون ويلتجئون من العوذ وهو الحماية، وهذا كذلك فيه دليل على إبطال الشرك. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا بعد فترة الرسل، ولكن الله عز وجل يعني بعد انقطاع الأنبياء والرسل الذي آخرهم عيسى عليه السلام، وكان ما بين بعثة عيسى عليه السلام إلى بعثة نبينا أكثر من خمسة قرون. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، ولكن الله عز وجل بعث نبينا صلى الله عليه وسلم بالهدى والبينات وما فيه سعادة الناس. وأنا لما لمسنا السماء فوجدناها ملئت وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وذلك كعادتهم في خدمة هؤلاء الكهنة وهؤلاء المنجمين في إخبارهم ببعض الكلام الذي يستمعون إليه ويسترقونه، وذلك أنهم وجدوا أن هذه السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا. حرسا شديدا أي من الملائكة، والحارس هو الحافظ والرقيب، وشهب أي هذه الشعلة المضيئة المحرقة التي تنتزع من الكوكب فتحرق هذا الشيطان الذي يريد استماع الذي يريد استراق السمع، أو هو الكوكب نفسه كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظناها من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، وذلك لخدمة الكهان وإعلامهم بخبر من أخبار السماء. فمن يستمع الآن بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم يجد له شهابا رصدا، بمعنى مراقبا له يرصده ويترقبه. ثم قال: وهذا كله من عناية الله عز وجل بنبينا صلى الله عليه وسلم وإكرامه له. وأنا لا ندري بهذا الحفظ الذي جعل السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا، أشر أريد بمن في الأرض، أضمر الفاعل تأدبا مع الله سبحانه وتعالى الحمد لله، وفيه شاهد من قوله عليه الصلاة والسلام في دعائه: والشر ليس إليك، بمعنى أن الدعاء أن الشر لا ينسب إلى الله عز وجل، أن الدعاء لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، أن الشر لا ينسب ولا يضاف إلى الله عز وجل تأدبا، وإن كان الله عز وجل قد خلق الخير والشر. فلا يقال مثلا يا خالق العقارب والحيات مثلا، وإن كان هو خالق لها، وإن كان هو خالقا لها، ولكن هذا لا يضاف إليه من باب الأدب مع مقام الرب سبحانه وتعالى. وفي القرآن كثير، وفي القرآن كثير من هذا، منه قوله تعالى وإذا مرضت فهو يشفين، الذي يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، ولم يقل وإذا أمرضني فهو يشفيني، لأن المرض شر وضر وضر، فلا يضاف إلى الله سبحانه وتعالى تأدبا. أم أراد بهم ربهم رشدا؟ ولا شك أن الله عز وجل أراد الخير لهذه البشرية ببعثة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. قال الله سبحانه وتعالى وأنا منا الصالحون، والصالحون جمع صالح، وهو من قام بحق الله وحق عباده. ومنا دون ذلك يعني دون الصلاح. كنا طرائق قددا أي مذاهب وأقوال مختلفة وملل ونحل مختلفة. يقول في الجن كما قال السدي، في الجن مثلكم قدرية ومرجئة وخوارج ورافضة وسنية وغير ذلك من الملل التي نسمع عنها ونراها، منهم اليهودي ومنهم النصراني ومنهم الملحد، فهم كبني كالبشر، منهم المؤمن ومنهم الكافر. كنا طرائق قددا، وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، وذلك لقدرة الله عز وجل علينا، ولا نفوته سبحانه وتعالى، ولا نغلبه سبحانه وتعالى. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، حيث به حيث فيه سعادتنا ونجاتنا، والهدى القرآن، وهذا كما قال يهدي إلى الرشد، فالقرآن يهدي إلى الرشد، والهدى ضدها الضلالة، وأن هذا القرآن كتاب هدى فيه بيان للطريق المستقيم الذي فيه سعادة الإنسان ونجاته في دنياه وأخراه. وأن لما سمعنا الهدى آمنا به، وهذا تعريض بهؤلاء المشركين الذي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يؤمنوا كما آمن الجن. فمن يؤمن بربه، الإيمان الصحيح الجازم، فلا يخاف بخسا ولا رهقا، والبخس هو النقص والرهق هو الزيادة، بمعنى فلا يهضم من حسناته ولا يزاد في سيئاته، وهذا من تمام عدل الله عز وجل. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، المسلمون ممن انتسبوا إلى الإسلام وانقادوا إلى هذا الدين العظيم قولا وعملا، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. ومنا القاسطون، من قسط بمعنى ظلم، ومصدره القسط، ويقال قسط بمعنى ظلم، ويقال أقسط بمعنى أزال الظلم وعدل. واضح؟ إن الله يحب المقسطين، أي الذين أزالوا الظلم وعدلوا. أما هنا القاسطون فهؤلاء الظلمة الجائرون. ومنا القاسطون فمن أسلم انقاد وخضع لله عز وجل، فأولئك تحروا رشدا، وذلك بأنهم نجوا وسلك بهم طريق السعادة. وأما القاسطون الظالمون الجائرون فكانوا لجهنم حطبا لتستعر بهم، لتستعر وتشتعل هذه النار بهم، كما قال تعالى: وقودها الناس والحجارة. وأن لو استقاموا على الطريقة، على طريقة الإسلام، طريق الاستقامة، ولم ينحرفوا يمنة ولا يسرة، بل استقاموا على الطريق المستقيم، لأسقيناهم ماء غدقا، أي واسعا، رزقا طيبا واسعا عذبا، بمعنى وسعنا عليهم في الرزق. قال أهل العلم: هذه الآية شبيهة بقوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لنفتنهم فيه، أي لنختبرهم فيه، هل يستمروا على هذه الطاعة وعلى هذه الاستقامة أم يرتدوا على أدبارهم. ومن يعرض، ثم جاء تهديد من أعرض، ومن يعرض، والإعراض إما أن يكون عن قبول الدعوة والرسالة، وإما أن يكون إعراض عن العمل، وكلاهما مطلوبان. مطلوب من الإنسان قبول الدعوة وعلمها وكذلك العمل بمقتضاها. يقال: ومن يعرض عن ذكر ربه، عن طاعته وتوحيده، لأن الطاعة والتوحيد كلها مبنية على ذكر الله عز وجل. يسلكه، أي يدخله، ما سلككم في سقر، أي ما أدخلكم فيها. يسلكه عذابا صعدا، أي شاقا شديدا، فيه صعود وهبوط ونحو ذلك من الأشياء التي تشق على الإنسان. وهذا العذاب نسأل الله العافية والسلامة، وصفه الله عز وجل بجملة من الصفات، بأنه أليم، بأنه شديد، بأنه مهين، بأنه عظيم، إلى غير ذلك من الأوصاف. وهنا وصفه بأنه عذابا، بأنه عذاب صعد، قال: يسلك عذابا صعدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. نعم. قال الله عز وجل: وأن المساجد لله. والمساجد هي المحال التي بنيت لعبادة الله عز وجل وذكره وطاعته، هذه هي المساجد، هي المحال التي بنيت لذكر الله وطاعته وعبادته. وقد يراد بالمساجد أعضاء السجود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم. وقد يكون المراد العبادة، وأن العبادة لله، وكل هذا صحيح، وأن المساجد التي بنيت لذكر الله وطاعته، وهذه الإضافة أن المساجد لله أضيفت إلى الله، وهذه الإضافة إضافة تشريف وتكريم لهذه البيوت، فينبغي للمرء أن يعظم هذه البيوت التي بنيت لله عز وجل، وهي مبنية على الطاعة والتوحيد، فلا يؤذي فيها ولا يخرب منها شيئا. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. والمسجد في الإسلام أمره عظيم وشأنه كبير، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم إلى المدينة بنى المسجد، مسجد قباء، وهو أول مسجد في الإسلام، وذلك لعظم هذه المساجد، فيها صلاة الجمعة والجماعة، وفيها ذكر الله وقراءة القرآن وتسبيحه وحمده، وكذلك فيها حلق العلم، وكذلك فيها أنواع من أنواع يعني الخير التي لا تكون إلا في المساجد، الاعتكاف كذلك. فلا تدعو مع الله، وقد تنسب المساجد إلى غير الله، وهذه النسبة نسبة تعريف ولا بأس بذلك، نسبة تعريف ولا بأس بذلك. كان يقال مسجد مثلا قطعة من عباس، واضح، أو مسجد أبي بكر الصديق، مسجد سلمة بن الأكوع، لا بأس بهذا، لأن هذا من باب التعريف. وكان هناك مسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مسجد بني زريق، ولكن لو أحدهم بنى مسجدا وأسماه باسمه، نص العلماء على أن هذا حرام وأنه لا يجوز، لأن المساجد لله، دعوا الناس هم الذين يسمون مساجدهم، من باب إيش؟ من باب التعريف. وهذا قد يكون من باب دفع الرياء والعجب، كونه هو الذي بنى المسجد، فلا يليق بمسلم أن يبني مسجدا ويسميه باسمه. وقد يتراكض الناس اليوم ببناء المساجد من أجل أن ترفع لافتة فيها اسمه على أنه هو الذي بنى المسجد. أولا يقال إن هذا الأمر لا يجوز، أن يبني مسجدا ويذكر فيه اسمه. أما إذا سمي المسجد باسمه وهو لا يدري ولا يعلم فلا بأس، ولكن كونه هو الذي يبني وهو الذي يسمي، فهذا نص العلماء على تحريمه. فلا تدعوا مع الله أحدا، وهذه الآية من أعظم الآيات في النهي عن الشرك كبيره وصغيره، وكما قال شيخ الإسلام أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد، لا نبي مقرب ولا لا ملك مقرب ولا نبي مرسل أبدا مهما علت منزلته، فإن الشرك واحد، وأنه لا يجوز في العظيم ولا في الحقير، في الكبير ولا في الصغير. قال: فلا تدعوا مع الله أحدا، والدعاء هنا العبادة، أي فلا تعبدوا مع الله أحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا، يعني كادت الجن يكونون عليه لبدا، أي متراكبين بعضهم على بعض، وذلك من شدة إصغائهم واستماعهم لنبي الله وهو يقرأ القرآن. هذا المعنى، وهو الذي وهو المتبادر إلى الذهن، وهو الذي تسعفه الآية. وبعضهم قال وأنه لما قام عبد الله يدعوه، أي يدعو الله عز وجل وحده لا شريك له، أو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بأن يعبد وحده لا شريك له، كادوا يكونون عليه لبدا، أي كادت الجن أن تجتمع اجتماعا عظيما على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى كذلك، ولعل الأول المعنى الأول هو أظهر، والله أعلم، الله أعلم بمراده. والله أن الواحد يتكلم في القرآن وفيه خوف، لأن هذا الكلام ليس كلام أبو النجا الحجاوي يأخذ راحته فيه، كلام الرب سبحانه وتعالى. ولذلك كان السلف يخافون أن يتكلموا في القرآن. قل وأنه لما قام عبد الله، وهذه من أسماء نبينا صلى الله عليه وسلم عبد الله، وهو دال على العبودية لله وحده، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد، ونبي لا يعبد أبدا. وهذا فيه رد على من غلا في شأن نبينا صلى الله عليه وسلم وأعطاه المنزلة التي ليست له عليه الصلاة والسلام، من أنه له شيء من خصائص الربوبية أو من خصائص الإلهية. قل إنما أدعو ربي، وهذا هو معنى التوحيد، وهو معنى الإثبات في قول لا إله إلا الله، ولا أشرك به أحدا، وهو معنى النفي في قولك لا إله إلا الله. قل إنما أدعو ربي، أعبده وحده لا شريك له، لا أدعو معه غيره. وهذه هو أصل رسالة المرسلين ودعوة الأنبياء، الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، بل لا أملك لنفسي ضرا ولا رشدا إلا من الله سبحانه وتعالى، هو الذي ينفع وهو الذي يضر سبحانه وتعالى، وهو الذي يجلب النفع وهو الذي يكشف الضر سبحانه وتعالى. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. ولهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد شج رأسه وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يدفع عن نفسه هذا الضر الذي حصل له عليه الصلاة والسلام، ليعلمنا أن الله عز وجل هو وحده المستحق بأن يعبد. قل إني لن يجيرني من الله أحد، أن لن يحميني أحد من الله عز وجل، ولن أجد من دونه ملتحدا، أي ملتجأ ألتجئ إليه. وهذه الآيات كلها دلالة عظيمة على التوحيد، وهو يعني قد تكون هذه الآيات من الآيات التي تقطع عروق الشرك وأصول الشرك. أن هذا الكلام كلام من؟ قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحد. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فهذه من أعظم الآيات دلالة على توحيد الله عز وجل ونبذ الشرك. إلا بلاغا من الله ورسالاته، يعني لا ينجيني إلا أن أقوم بواجب الدعوة إلى الله عز وجل وبيان الرسالة. واضح؟ وهذه هي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا بلاغا أي إبلاغا من الله ورسالاته التي كلفت ببيانها. ومن يعص الله ورسوله أي يخالف أمره، حيث أن العصيان هي مخالفة الأمر، فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ونار جهنم سميت بهذا، أو جهنم سميت بهذا لظلمتها وسودادها وطول قعرها، فهي اجتمعت فيها هذه الأوصاف الثلاثة. خالدين فيها أبدا دليل على أن المعصية هنا بمعنى الكفر والشرك، ومن يكفر ومن يشرك بالله عز وجل ويخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى التوحيد ونبذ الشرك، فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون. هذه الآية حتى إذا رأوا ما يوعدون، يعني هناك شيء محذوف تقديره أن هؤلاء لا يزالون على الشرك ولا يزالون على الكفر حتى إذا رأوا ما يوعدون من أهوال يوم القيامة أو من إهلاك الله عز وجل لهم، فسيعلمون تمام العلم ويتيقنوا من أضعف ناصرا لهم وأقل عددا. واضح؟ أهم أم المؤمنون؟ واضح الآية؟ حتى إذا رأوا ما يوعدون، إما أن يكون من أهوال يوم القيامة أو إهلاك الله عز وجل لهم في الدنيا، فسيعلمون من أضعف، فسيعلمون تمام العلم ويتيقنون من أضعف ناصرا وأقل عددا أهم أم المؤمنون. لأنهم هم افتخروا بماذا؟ بكثرة عددهم، ولما يروا ويشاهدوا ما وعدوا به فيرون أن جنود الله عز وجل من الملائكة أكثر من عددهم. قل إن أدري قريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. قل إن أدري أقريب، قل إن علمي، المقصود علمي، أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا أي غاية ومنتهى، أم يجعل له ربي أمدا غاية تنتهي إليه ومنتهى ينتهي إليه، سواء طالت هذه الغاية أم قصرت، علم ذلك عند ربي. لذلك لما قال له جبرائيل متى الساعة قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، علم ذلك عند الله سبحانه وتعالى. وذلك أنهم ماذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قالوا له؟ يستعجلونك بالعذاب، كذلك يستعجل بها الذين لا يؤمنون، الذين لا يؤمنون بها. نعم. عالم الغيب، والغيب كل ما غيبه الله عز وجل عن مداركنا العقلية ومداركنا الحسية، أو يقال كل ما غاب عن علمك، أو كل ما غاب عن علم الإنسان، هذا معنى الغيب. فالله عز وجل عالم الغيب، وهذا من انفراد الله عز وجل بهذا الأمر، وهذا من ربوبيته سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته، العليم علام الغيوب سبحانه وتعالى، فلا يظهر على غيبه أحدا، لا يطلع على غيبه أحدا من الناس أو من غيرهم، إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول بشري أو رسول ملكي، وإن كان المراد هنا الرسول البشري. وهذه الآية فيها رد على كل من ادعى علم الغيب من الكهان والمنجمين وغير هؤلاء، كل من يدعي علم الغيب. ولذلك يقولون، يقصون قصة أن أحدهم جاء إلى منجم، وهذا المنجم ينظر في النجوم، فقال له يعني أخبرني عن طالعي من النجوم، فقال في أي شهر ولدت؟ فقال في شهر مثلا الأسد أو الجوزة أو السنبلة أو نحو ذلك من أسماء النجوم، فقال طالعك يدل على أنك ستموت في سفينة، تغرق هذه السفينة وتموت. قال هل يموت معي أهل السفينة؟ قال نعم يموتون. قال كل هؤلاء الذين معي ولدوا في نفس طالعي؟ فبهت هذا الرجل، ما يدل على أنه كله يعني تخمين وكله يعني حدث. فهذه الآية فيها إبطال للكهانة وكل من يدعي علم الغيب من التنجيم والرمل وكذلك العرافة أو العراف وكذلك الساحر والمشعوذ والمشعبد. هذه الآية كله يعني ترد على هؤلاء كلهم. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد، لماذا؟ لأن هؤلاء غير مرضيون، لأن الله عز وجل لا يرضى عنهم، فالله عز وجل لا يطلع الغيب إلا من ارتضاه فقط من رسول. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، أن يجعل له من الملائكة من يحفظه، له معقبات من الملائكة، له معقبات من الملائكة يحفظونه يعني من الشرور والآفات حتى يبلغ دين الله عز وجل ووحي الله، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. هذه الآية إما أن يكون الضمير يرجع إلى الناس، ليعلم الناس أن الرسل قد أبلغوا رسالات ربهم، والله عز وجل أحاط بما لدى هؤلاء المرسلين، وأحصى سبحانه وتعالى كل شيء عددا على التفصيل والتدقيق. هذا معنى. المعنى الثاني، ليعلم النبي والرسول أن قد أبلغ رسالات ربه، أو أن يعلم المرسلين أنهم قد أبلغوا رسالات ربهم على ما طلب منهم بيانه وتوضيحه للناس، أو أن يكون الضمير عائد إلى الله عز وجل، ليعلم الله أن المرسلين قد أبلغوا رسالات ربهم. ومعنى ليعلم الله أي ليظهر الله عز وجل هذا العلم للناس. وكل هذه الاحتمالات كلها جائزة وكلها صحيحة. هذه السورة سورة عظيمة كريمة دلت على معاني عظيمة قد سمعتم بعضها، فنقول بعض ما اشتملت أو بعض ما تضمنته هذه السورة الكريمة سورة الجن. أولا التنويه بعظم القرآن الكريم، الأمر الثاني بيان قصة الجن وإيمانهم برسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر شيء من أخبارهم. ترى مو مكتوب عندي، ها مو مكتوب عندي، تصرف بعد. أي وبيان شيء من أخبارهم. برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر شيء من أخبارهم. ثلاثة، عناية الله تعالى بنبيه وإكرامه له، هذا مكتوب عندي. عناية النبي صلى الله عليه وسلم، عناية الله تعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم وإكرامه له، وإكرامه له. الأمر الأخير اشتمالها، يعني هذه السورة اشتمالها على الأمر بالتوحيد وبيان دلائله والنهي عن الشرك وإقامة الأدلة على بطلانه. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.